ولهذا قال في هذه الآية: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، أي لتكن همتكم منبعثة على قتالهم، كما أن همتهم منبعثة على قتالكم وعلى إخراجهم من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصا. وقوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي كما قال الحسن البصري: من المثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم، والرهبان وأصحاب الصوامع وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة، كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهم. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوده قال: أخرجوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع. رواه الإمام أحمد. الله ولأبي داود. هذه كلها تدل على رحمة الإسلام، وسبحان الله لا يوجد هذا إلا في دين الإسلام. وأما يعني الكفار فإنهم يفعلون كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه هنا، يفعلونه بالمسلمين إذا غلبوا عليهم من تعذيب وتمثيل وقتل ذرية وكل شيء يفعلونه الكفار مع المسلمين. أما نحن لا نقاتل إلا المقاتلة، والمرأة إذا قاتلت قتلت أيضا. وهكذا الشيخ الكبير إذا وجد في صفوفهم يعاونهم ويعينهم بشيء أيضا يقتل، لكن الأصل لا. وأما من يعني هذا كله يدل على وبيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الإسلام، فإنه نبي الرحمة، وهذه من رحمته بالعالمين، من رحمته صلى الله عليه وسلم بالعالمين أن ألا يقتل من لم يعرف بأنه يقاتل المسلمين. نعم. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، من يدخل في السبي والأسر بارك الله فيكم من الأطفال والشيوخ؟ هؤلاء كلهم يدخلون في الأسر ويكونون في بلاد المسلمين، وهذا من رحمة الله بهم، فالمسلمون خير لهم، وإن كانوا هم يعني استعبدوهم لكن خير لهم من بقائهم يعني في قومهم وتحت الكفار. فالمرأة تحت الكافر الظالم يعني من هؤلاء قتلة المسلمين، يعني لا ترى يكفي أنها تحرم الدين الحق، وإلا فقد تكون مع المسلمين وترى منهم، يعني هي ستكون مع المسلمين وترى منهم الرحمة والخير وحسن المعاملة، فقد تسلم كما حدث لكثير منهم. فهذه تكون من أعظم الرحمات ومن أعظم نعم الله، كما جاء مثلا في حديث الوشاح: ويوم الوشاح من تعجيب ربنا إنه من بلدة الكفر أنجاني، في صحيح البخاري. المرأة التي كانت تقوم المسجد وكانت تجلس إلى عائشة كان سبب إسلامها ظلم أهلها لها. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. بارك الله فيكم شيخنا. قال رحمه الله: ولأبي داود عن أنس رضي الله عنه مرفوعا نحوه. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثالا 1 و3 و5 و7 و9 و11، فضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها مثلا وترك سائرها، قال: إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة، قاتلهم أهل تجبر وعداء، فأظهر الله أهل الضعف عليهم أو أهل الضعف عليهم، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم، أسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه. هذا حديث حسن الإسناد، ومعناه أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم، أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا. ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال، نبه تعالى على أنهم مشتملون عليه من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغوا وأشدوا وأعظموا وأطموا من القتل. ولهذا قال يعني الدواعش هؤلاء صنع أمريكية، إنما صنعت لبيان ولصد الناس عن الدخول في الإسلام لما رأوا أن الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، وكثير منهم يعتنق الإسلام، فأرادوا أن ينفروا ويضربوا مثالا يعني واضحا للصد عن دين الله عز وجل. فهم يستعملون أهل البدع ويصنعونهم على أعينهم لكي يفعلوا بعض الأفعال المشينة من تحريق وغير ذلك مما نهى الله عنه، فتظهر صورة الإسلام وصورة المسلمين صورة قبيحة سيئة فيصد الناس. كذلك الروافض فهي صنع يهودية أيضا، وما يفعلونه من ضرب أنفسهم بالحديد ونحوه ويدمون وجوههم بل وأولادهم وبالسيوف وغير ذلك بما يفعلون عياذا بالله، كل هذا تنفير عن الإسلام. وكذلك التصوف، فهم يستعملون جميع أهل البدع لتنفير الناس ويعني كره الأمم لهذا الدين، ويحاربون في نفس الوقت دين الحق، يحاربون دين الحق وهو السلفية فيحاربونه. وأيضا من زيادة التنفير أن يسموا الدواعش وغير الدواعش بالسلفية حتى يقال هذه هي السلفية، انظروا ماذا تفعل، لينفر الناس من السلفية ويحاربونها. قاتلهم الله، قاتلهم الله لعنهم في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولهذا قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. وقال أبو العالية ومجاهد سعد بن جبير وعكرمة وغيرهم: الشرك أشد من القتل. لعلنا نكتفي هنا شيخنا. نعم. بارك الله فيك. أشهد أن لا إله إلا أنت السلام عليكم. درس الترمذي أصبح في العاشرة شيخنا. نعم بإذن الله. بإذن الله. أحسن الله إليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.